بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب التصغير. وتقدم معنا أن للتصغير 3 أوزان، وهي يا عاصم فعيل وفعيعل وفعيعيل. طيب، وكان آخر ما مر معنا أن ما بعد ياء التصغير يكسر إلا في مواضع ذكر منها أو ذكرها الناظم رحمه الله في قوله: لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم، كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. فهذه المواضع يفتح فيها ما بعد ياء التصغير، ففي شجرة نقول شجيرة، وفي حبلى نقول حبيلة، وفي حمراء نقول حميراء، وفي أجمال نقول أجيمال، وفي سكران نقول سكيران، وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلانا من بعد 4 كزعفرانا، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. تقدم أيضا أننا إذا أردنا تصغير الخماسي وهكذا باب أولى ما زاد عليه، فإننا سنحتاج إلى حذف، مثل ما قلنا في سفرجل في تصغيره قلنا سفيرج، صح؟ أو سفيريج، فحذفنا اللام. فإذا صغرنا الخماسي أو ما كان فوق الخماسي فإننا نحذف الزوائد هذه، نحذف الأشياء المتأخرة من أجل أن يتأتى لنا وزن التصغير فعيعل وفعيعيل. طيب، هناك مواضع تأتي فيها أو في آخرها زوائد لكنها تعامل معاملة الكلمة المنفصلة، هذه الزوائد تعامل معاملة كلمة منفصلة، وعلى هذا فنصغر ما قبل هذه الزوائد كتصغير الرباعي. انتبه معي، شوف، قال: وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا، يعني يقول ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث حيث مد أي ألف التأنيث الممدودة، مما كانت ألف التأنيث هذه بعد الرابع، بعد الحرف الرابع، فإننا نعامل الاسم كأن ألف التأنيث غير موجودة، لا نحذف الألف هذه. فنقول في تصغير قرفصاء مثلا: ها، قريفص. طيب، قريفص، إلى هنا كأن الكلمة مستقلة، ثم نأتي بالألف والهمزة فنقول قريفصاء. لو كان على ما سبق قبل فمعنى الألف والهمزة هذه زائدتان سنحذفها، سنقول قريفص. طيب، لكن لو قلنا قريفص فقط سيلتبس بتصغير قرفص. لو صغرنا قرفص كيف صغر؟ قريفص. فإذا لو أننا عاملنا قرفصاء في التصغير معاملة التصغير العادي لقلنا قريفص، فالتبس بتصغير ما ليس فيه الألف والهمزة، فلأجل هذا قالوا نعامل الألف والهمزة كأنها كلمة أخرى فنأتي بها بعدها، فلهذا قال منفصلين. وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدة، أي عدة منفصلين، واضح؟ فنقول إذن في تصغير قرفصاء قريفصاء، وفي تصغير أربعاء أريبعاء. طيب، لو أننا عاملناها المعاملة السابقة كيف سنقول؟ في تصغير أربعاء أريبع، سيلتبس بتصغير إيش؟ أربع، أربع أريبع، واضح؟ طيب، هكذا أيضا ما فيه تاء التأنيث مثل حنظلة، حنظلة نقول فيها حنيظلة، ومسلمة مسيلمة مسلمة مسيلمة. لو أننا حذفنا التاء فقلنا في تصغير حنظل حنيظل لالتبس بتصغير المذكر حنظل، واضح؟ فهذا هو السبب في جعل هذه الأشياء تعامل كأن هذه الأخيرة غير موجودة، فنصغرها أولا ثم نأتي بهذه الزوائد، واضح؟ أيضا قال كذا المزيد آخرا للنسب مثل عبقري عبقري، انظر ياء النسب بعد الرابع عبقر ثم الياء عبقري، فنقول في التصغير عبيقري. طيب ومشرقي نقول مشيرقي ومغربي مغيربي وهكذا. لو أننا قلنا في عبقري عبيقر لالتبس بتصغير عبقر، واضح؟ قال وعجز المضاف، عجز المضاف مثلا امرئ القيس، مثل امرئ القيس، فإذا صغرنا نقول أميرئ القيس، أميرئ صغرنا الجزء الأول وما حذفنا الثاني بل أتينا به. قال وعجز المضاف يعني يعد كالمنفصل كأنه كلمة مستقلة ثم تأتي هذه الكلمة، فنقول أميرئ القيس. وأيضا المركب، والمراد به المركب المزجي، فنقول في بعلبك بعيلبك، ونفتح اللام هنا، وبعضهم يقول بكسرها بعيلبة. طيب وأيضا قال زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا، زعفران نقول زعيفران، زعفران نقول زعيفران. ولو أننا قلنا زعيفر وحذفنا الألف والنون لالتبس بتصغير زعفر، واضح؟ فلأجل هذا خصوا هذه الأشياء. وأيضا مثلها جلجلان يقال جليجلان، ومهرجان مهيرجان ونحو ذلك. قال أيضا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلاء، جلاء أي ظهر أو أظهر جمع تصحيح، بمعنى أن زيادة التثنية وزيادة جمع التصحيح وهو جمع المذكر وجمع المؤنث أيضا كالشيء المنفصل، فنصغر ما قبلها ثم نأتي بها، فنقول في تصغير طالبان طويلبان. طيب لو قلنا طويلب وحذفنا الألف والنون لالتبس بتصغير طالب، واضح؟ وفي النصب والجر طويلبين، طويلبين في تصغير طالبين، وهكذا مسلمان نقول مسيلمان ومسيلمين، ومثلها مسلمون نقول مسيلمون، وطالبون نقول طويلبون. سيأتي ليش هذه، منين أتت الواو هذه؟ طالب قلنا طويلب، منين أتت الواو هذه؟ تأتي إن شاء الله قريبا. وهكذا مسلمات نقول مسيلمات، وطالبات طويلبات. لو أننا حذفنا الزيادة وهي الألف والتاء أو الواو والنون أو الياء والنون لالتبس بتصغير الخالي منها، واضح؟ إذن هذه سبع مواضع، ما كان فيه ألف التأنيث الممدودة، وما كان فيه تاء التأنيث، وما كان في آخره ياء النسب، وما كان في من المضاف المركب الإضافي والمركب المزجي، وما كان فيه الألف والنون الزائدتان أي بعد الرابع بعد الحرف الرابع، وأيضا ما دل على التثنية والجمع، سبعة أشياء. طيب فهمنا هذه المسألة؟ ثم قال وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فدر والحبيري. انتقل إلى ما كان فيه ألف التأنيث المقصورة، لأنه قد ذكر الممدودة، ألف التأنيث حيث مد خلاص انتهينا، بقي معنا ما فيه ألف التأنيث المقصورة. نقول ألف التأنيث المقصورة هذه إن كانت رابعة، إن كانت هي الرابعة فتبقى، إن كانت هي الرابعة فتبقى، مثل حبلى نقول حبيلة، وصغرى صغيرة، وكبرى كبيرة، وقس على ذلك فتبقى. لكن إذا زادت على الأربعة قال لن تثبت، إذا كانت فوق الرابعة يعني أنها خامسة سادسة سابعة فإنها لا تثبت بل تحذف. وهذا عموم يدخل فيه مثلا قرقراء اسم موضع، فنقول في تصغيره قريقر، نحذف الألف، قرقراء نحذف الألف إذا صغرناه فقلنا قريقر. ولغيزة اسم للغز، اللغز المعروف يسمى أيضا لغيزة، فإذا صغرناه حذفنا الألف فقلنا لغيغز، لغيغز. لو قلنا لغيز ها اسمعش لغيزة، لغيزة، فقلنا في التصغير لغيغز أو لغيز، ايش رأيكم؟ ها تراجعت عني؟ قد كنت على الصواب. نحن عندنا في التصغير الياء تكون ثالثة، عندنا في التصغير ياء التصغير لا بد أن تكون ثالث حرف، فلو قلنا لغيز إن جعلنا الياء رابعة. إذن كيف نفعل؟ نفك الإدغام، نفك إدغام الغين، فنقول لغي، طيب باقي معنا غين نأتي به، لغي غز. إذن لغيزة تصغر على لغي غز والألف حذفت، واضح؟ طيب بقي معنا حال تستثنى من هذا. الآن الأصل أن ما كان فوق الرابعة من ألف التأنيث المقصورة فإنها تحذف، إلا إذا كان فيما قبلها ألف زائدة، إلا إذا كان فيما قبلها من الحروف ألف زائدة، فهنا أنت مخير بين أمرين، إما أن تحذف هذه الألف التي للتأنيث، وإما أن تحذف هذه الألف الزائدة مثل حبارة. فقوله وعند تصغير حبارة أي مما كانت فيه قبل ألف التأنيث، في الأحرف التي قبل ألف التأنيث ألف زائدة، فأنت هنا معك زيادة، زيادة الألف التي للتأنيث والألف هذه الزائدة قبل، فإما أن تحذف الألف ألف التأنيث فتقول حبير، وإما أن تحذف إما أن تحذف ألف التأنيث نعم فتقول حبير. طيب أين ذهبت الألف تلك؟ انقلبت إلى ياء. يعني الآن حبير إيش أصلها؟ حبي ثم ألف، حبي يعني الكلمة هي حبارة، ركزوا معي، الكلمة حبارة حذفنا الألف الأخيرة، إيش بقي معنا؟ حبار. طيب نريد أن نأتي بياء التصغير فنقول حبي وبعده ألف ثم راء، حبي وبعده ألف ثم راء، ما يتأتى هذا، الألف لابد يكون قبلها فتحة، والآن معنا ياء ساكنة، فإيش نفعل؟ نقلب الألف إلى ياء ثم تدغم في الياء فصارت حبير، واضح؟ أو إذا حذفنا الألف هذه الزائدة التي في وسط الكلمة فتكون حبيرا، حبيقا. فلهذا قال وعند تصغير حبارة خيري بين الحبيرا، هنا إيش حذفنا؟ الألف الزائدة، فدري والحبيري إيش حذفنا هنا؟ ألف التأنيث، مفهوم؟ ها إيش؟ لغيغز حذف ليش؟ حذف الياء. لغيزة الاستثناء هذا الذي في مثل حبارة إذا كان معك قبل الألف هذه ألف، لغيغز إيش تريد أنت؟ أي ياء؟ لغيزة، تمام؟ قلنا فيها لغيغز، ويجوز أن تقول لغيغيز، ها ما في شيء، أنا ظننتك تقول أين الألف، ما في ألف هنا، ها طيب. انتقل إلى مسألة أخرى في التصغير فقال واردد لأصل ثانيا لينا انقلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا مال تصغير علم. يقول إذا كان معنا فيما نريد تصغيره الحرف الثاني حرف لين، الحرف الثاني حرف لين وهو مقلوب عن حرف لين أيضا، إما ألف وأصلها واو أو ياء، أو ياء وأصلها الواو مثلا، أو واو وأصلها الياء مثلا، الشاهد أن يكون معك في الثاني حرف لين قد قلب عن حرف لين آخر، فيقول هنا اردده للأصل، لأننا قلنا إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، تصغير يرد الأشياء إلى أصولها. مثل إيش؟ قال مثل قيمة، صيرها عند التصغير قويمة. الآن قيمة أنت يعني لو كنت تظن أن الياء هذه أصلية ستقول قييمة، لتصغير قيمة ستقول قييمة قييمة. يقول لك لا، هذه الياء في قيمة ليست أصلا، إنما هي مبدلة عن أصل، فإن أصلها الواو، أصلها قومة، قيمة أصلها قومة، لأنك تقول قوم الشيء تقويما، قوم الشيء تقويما، فإذا قيمته أصلها قومته، قوم الشيء تقويما فقيمته كذا، أي فقومته كذا. لكن لأن الواو ثقيلة بعد الكسرة، الواو ثقيلة بعد الكسرة قلبت إلى ياء فصارت قيمة. طيب إذا أردنا التصغير سنضم الأول، إذا لم يعد هناك داع لبقاء الواو ياء، أنتم معي؟ فقلنا قويمة. طيب وفي باب أقول بويب، باب هذه الألف أصلها واو فأقول بويب، كيف عرفنا أن أصلها الواو؟ ها؟ طيب مثل بوب، وأيضا أبواب في الجمع، الجمع أيضا تعرف به أصول الأشياء. طيب وفي تصغير ناب إيش نقول؟ نويبة أو نييب، نييب كيف عرف؟ الجمع أنياب، في الجمع أنياب، إذن ياء، فأقول في تصغير ناب نييب. طيب تصغير موسر، موسر إيش أقول فيه؟ ها؟ إيش أقول؟ مييسر. ليش؟ ليش قلبت الواو إلى ياء؟ ها؟ كيف عرفت أن أصلها الياء؟ من اليسر، والفعل أيسر. طيب الفعل أيسر، فإذا أصله أصل الواو في موسر ياء، فإذا عند التصغير أقول مييسر، مفهوم أو لا؟ طيب قد يقول قائل عيد، عيد الواو الياء هذه أصلها واو لأنه من العود، صح؟ هم يقولون العيد يسمى عيدا لأنه يعود، إذن هو من العود، فقد سمع أنهم قالوا في تصغير عيد عييد، قال هذا شاذ، قال وشذ في عيد عييد. لماذا؟ قالوا لئلا يلتبس بتصغير عود. الآن عود واحد الأعواد، كيف أقول في تصغيره؟ عويد، عود عويد. طيب فلو صغرت عيدا على عويد بإعادة الياء إلى أصلها الواو لالتبس، لكن قالوا خليها على ما هي يعني، فقل عييد، واضح؟ وشد في عيد عييد، إذن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، مفهوم؟ ثم قال وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم، يعني هذا الحكم الذي ذكرناه لكم هنا من رد الحرف إلى أصله، رد الحرف اللين إلى أصله، كما أنه في التصغير فهو أيضا في التكسير، فهو في جمع التكسير. فأقول في جمع، أقول أنياب، أقول أنياب، والمفرد ناب، إذا رددت الألف إلى أصلها، وأقول أبواب، أبواوا، أبواب، مع أن المفرد باب، فإذا رجعت الألف أيضا إلى أصلها، مفهوم؟ فإذا هذا الحكم في التصغير والتكسير، وقد سبق معنا أن التصغير والتكسير يشتركان في كثير من الأحكام، لكن اشترطوا في جمع التكسير هنا أن يحصل تغيير في المفرد، باب أبواب، أن يحصل تغيير للمفرد عند الجمع، باب أبواب، ناب أنياب. وأما ما لا يحصل تغيير لشكل الحرف الأول فيبقى، مثل قيمة، اجمعه جمع تكسير قيم، ما نقول قوم لأن شكل الحرف الأول لم يتغير، وديمة ديم، ولا نقول ديوم، واضح؟ طيب ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا، فقال والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. يقول إذا كان الثاني ألفا زائدة فاقلبه واوا مطلقة، اقلبه واوا مطلقة، مثل طالب على ما قلنا، الطويلب. إذن هذا من أن جاءت الواو؟ جاءت الواو من أن الألف الزائدة الثانية إذا عند التصغير تقلب واوا. لماذا قلبت واوا؟ لماذا قلبت واوا؟ لأننا نحتاج إلى ضم الأول. التصغير لا بد فيه من ضم الأول، هذا ركن من أركان التصغير وهو ضم الحرف الأول. فطالب إذا ضممنا أوله طو ثم أردنا أن نأتي بالألف لم يتأتى، فلا بد من قلبه واوا. طالب نقول طويلب، واضح؟ وشاعر شويعر، وسالم سويلم، وقس على ذلك غيرها. قال كذا ما الأصل فيه يجهل، يعني أيضا اقلب الثاني واوا إذا كان مجهول الأصل. إذا كان مجهول الأصل مثل كلمة صاب، صاب فنقول في تصغيره صويب، والصاب هو عصارة شجر مر، عصارة شجر مر. وأيضا عاج كلمة جامدة، عاج معناها أنياب الفيل، فنقول عويج. إذن إذا كانت الألف مجهولة الأصل لا ندري ما أصلها، ما معنى تصريفات؟ هذا اسم جامد، ما معنى تصريفات نستطيع أن نأتي فيه أن نأتي بأصل هذه الألف، فنقلبها واوا. إذن الألف تقلب واوا إذا كانت مجهولة الأصل وإذا كانت زائدة وإذا كان أصلها الواو، مثل قيمة قويمة، واضح؟ هذه ثلاثة مواضع، هناك موضع آخر لم يذكره الناظم رحمه الله. ثم قال طيب نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. لا تنسوا واجبكم إلى يوم الأربعاء.